Yeah. قد باركتك السماء وأضاءت من نورك الجوزاء، وبدا الفجر في الوجود يغني فشدت من غنائها الورقاء، والتباشير أسلقت كل قلب وبها الأرض أشرقت والسماء. على المآذن نادى المنادي، ولد الهدى ولاح الضياء، فانحنى الظهر للوليد ولبى وتعالى تكبيره والثناء. والتهاني على الأرض فاضت، فإذا الأرض درة بيضاء، جاء برا ومنصفا ورحيما وحييا وفي وجنتيه البهاء. نبع الماء من يديه زلالا فارتوى جيشه وزاد الرواء، ومحى الجهل والجهل داء، يعجز الطب عن برئه والدواء. ولقد كان يعطي عطاء، والعطاء من طبعه والسخاء، حكمة الله في النبي تجلت وكرام الناس عنده الأتقياء. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله، من نبع هديك تستقى الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة، دينا يعز بعزه الأخيار، وبعثت للثقلين بعثة سيد صدقت به وبدينه الأخبار. يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار، يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار. لو قيل من خير الورى لرددت أصوات من سمع هو المختار، وكيف لا وأنت أعظم مرسل وأعز من رسم الطريق وسار. سيدي يا رسول الله، ما أنت إلا الشمس يملأ نورها آفاقنا مهما أثير غبارها. بالابتهال والدعاء من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وصلنا إلى ختام هذه الأمسية، نقلناها لحضراتكم من مسجد النور بجميزة بلجي بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.